وإنما جحدهم مع علمهم وتيقنهم بصحتها ظلما منهم لحق ربهم ولأنفسهم وعلونا على الحق وعلى العباد وعلى الانقياد للرسل. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أسوأ عاقبة، دمرهم الله وغرقهم في البحر وأخذاهم أورث مساكنهم المستضعفين من عباده. قال الله تعالى لقد أتينا داود نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.